الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، في الصحيحين من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم بطاعته، فبينما هم معه إذ أغضبوه فغضب هذا الأمير، فقال لهم: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا حطبا. فجمعوا. قال: أوقدوا نارا. فأوقدوا. فقال: ادخلوها. فتماسك القوم، بعضهم أراد أن يدخل وبعضهم منع. قال: والله ما أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا منها. فبينما هم كذلك حتى خمدت النار وسكن غضبه، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. هذا منكر، تحرك نفسك بالنار. لا تطع أحدا في هذه المسألة ولا في أشباهها ونظائرها، إنما الطاعة في المعروف، في طاعة الله عز وجل. أما في المعصية لا طاعة، لا تطع أباك ولا أمك ولا أحدا من البشر في معصية الله، لا يعصى الله عز وجل ولا يطاع أحد في معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، أي عقوبة، لأنهم إن دخلوها سيكونوا قد عطلوا فهمهم وقلدوا هذا الأمير على الباطل، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانوا أهل عقل ودين ونصح لأنفسهم ما تبعوه على هذا، وهم على فهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنما أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فرارا منها، فكيف ندخل؟ وأيدهم على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أنت يا أيها المؤمن، لا تعطل عقلك، لا تسلم عقلك لأشخاص مثلك. عندك الكتاب والسنة، عندك كتاب الله، اقرأه بتدبر، واقرأ تفاسير أهل السنة والجماعة، اقرأ صحيح البخاري، اقرأ صحيح مسلم، اقرأ سنن الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي ومسند أحمد، اقرأ، لا تعطل فكرك، العلم سهل، لا تصعب على نفسك، احضر لأهل السنة، لا تحضر لغيرهم، لا تحضر لأهل التهييج الباطل وأهل البدع الذين عرفوا بالباطل، اسمع لأهل السنة الذين شابت لحاهم في تعليم الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التقليد مذموم، ويأتي المقلد يوم القيامة، والمقلد كل واحد يلعن الثاني ويتبرأ من الثاني. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة، يعني إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. لا تكن أعمى في هذه الدنيا، ستبعث أعمى في يوم القيامة، لأن الذكر قد جاءك والعلم قد بلغك وأعرضت، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والضلال، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ديننا وفقهنا فيه، واجعلنا عاملين به مخلصين لك الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.